هتعيش وتمتعامل مظبوط ولا شايفك يلا ولا حاسك اتنطط وريني نفسك انا جاي باخر والوحد أسد ومعاك عايشين تاخدوا على قفاك لا مؤاخذة انتوا على هواكم ويعيش الحلوف على قفا المكسوف في الدنيا بنت الايه لسه يا ما حنشوف صاحبي من غير داعي اللي جاي بتاعي لسه يا ابني ما جاش الليل ودراعي وسلام يا جرح هلا بالافراح وقفلنا باب الحنية وفتحنا باب الميراثية طب مين هيسد علي وسمعنا كلام كلها أعلم مرفوع على سطح عمارة وأنا في الشغل أنا أضارة مش شايفك من نظارة الحبل عالجرة أدى أي حوار إحنا زي الفول إنتوا الأخبار كوكب المشاهير كله بقى بيطير واللي كان صعلوك عمل لي فيها خطير مش محتاجة اتكلم عني واقول الرجالة ده تغني معايا ولا ايه بالصلاة على النبي كده عشان نغني مع بعضينا هنغني سوا حافظين يا رجالة يا جدعان ما تعشدوش ولا ايه لسه بدري على بكره الرجاله اخواتك ولي العهد ابن العمده بتاعنا العمده حسنين الحكيم ابو حسني بيقول فرحه النهارده بيقول النجمه امير سلطان والجدعانه في الدم يا عم وفل عشان خاطر فرحه المنتظره الطيب محمد باشا زيدان والغايب باسمه موجود باسمه الهرم الحاج احمد زيدان ابو الرجاله العريس بيقول كده يلا يا باشا ايوه ايوه ايوه واحد والله يا اللي بتسال بتامن انا عايز واحده كده عشان نهد الفرح مش ايوه يا اللي بتسال بتامن انا عامل ايه لا ده انا عايزك تطمن اخوك اخوك على رجليك انا مش عارف شاغل بالك يا لكي ده ليه انا مش محتاجة عني واقول انا مين انا من يومك دع منكم وانتم عارفين مهما اطيروا في الجو محدش يملى العين اهلا بيكوا في بنك الحظ وجرب شوف ناس هتحبك ناس هتبيعك عالمك شوف واللي بياكل حقك واكله مش مكسوف طب احنا علينا العين اما انتوا عليكم تراب واللي يقع مننا بنسيبه وناخده غياب، بعد ما كنت بكبر فيك وبقيت أغراب. يلا بينا على سقف الرجالة ده، بصلي على النبي رجالة. يا رب تحط ايدك على الكعبة اللي تقوم تقف وتشغل فلاش تليفونك في فرحة زي دي. يلا بينا على الطبلة. اتجد عنا في الدم يا عمو، احنا نشرف اي بل على شمس الجين، اسمينا سلطة ومش بنهدد. انا بفعل من غير ما تكلم، انا سني صغير بس انا عقلي. قولي ازاي انا عايش طيب، ماشي شوية ماشي شوية. طب اللي يحب النبي سقف، اللي يحب النبي، اللي يحب النبي سقف. تحية غالية باشا محمودوحة ممدوحة عطا، تحية غالية وطيبة أحلى تحية عسافة الرجالة مع بعضينا. يلا بينا. يلي بتسأل بتأمن على ده حبيبي، على ده عايزين نسمعهم. يلا تغنوا مع بعضينا رجالة، مع بعضينا كلنا واحد. انا عايزك تطمن، تعال صور يا ابني الشوية دول، تعال صور ارجوك ارجوك، تعال صور هنا. عريس فين عريس يا جدعان؟ اللي بيحب العريس يسمعنا سقفة عالية. ياللي بتسأل بتأمن، لا ده انا عايزك تطمن اخوك على رجلي. في الجو ما حدش Oh, no.